إن أول مسألة بعد هذه التقدمة في درر المسائل اليوم تكرار العمرة بعد الحج. هناك من يمن المنان عليه بأداء فريضة الحج، وربما يكون متمتعا فيحرم من الميقات ويطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ويقصر شعره ويتحلل، ثم ينتظر أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم من مكانه ويبدأ حجه مستعينا بربه تبارك وتعالى. فإذا ما انتهى الحج خرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى الحديبية أو إلى عرفة أو إلى أدنى الحل، ثم أحرم وأتى بعمرة لأبيه الذي مات، وبعد ذلك يحرم ويخرج إلى أدنى الحل مرة أخرى ويحرم لأمه التي ماتت ليأتي بعمرة. فتكرار العمرة بعد الحج أو في سفرة واحدة يصطدم مع هدي سلفنا الصالح،